مراحل كتيرة بمر فيها الإنسان، وكل مرحلة إلى خصوصيتها وتجاربها وأثرها اللي بتتركه بالنفس، من الطفولة للشباب وصولا للشيخوخة. هالمرحلة اللي بتفصل الموت عن الحياة واللي بتكمل فيها صورة عن حقيقة الحياة، اللي أحيانا لما بندركها بعمر صغير منكبر قبل أواننا. الأمر المحبب إنما نكبر ونرتقي بالفكر، مو بسلبيات الشيخوخة. حديثنا اليوم حول هالمرحلة وكيف نتعامل معه وكيف نأخر قدومه ونبقى شباب بروحنا وأفكارنا الناضجة وشكلنا الخارجي، رجي مع ضيفتي أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. يسعد أوقاتك رابعة، أهلا وسهلا فيك. وينعاد عليك موسم عيد. وعليكم كل عام وأنتم بخير ونحن بخير وشعبنا وسوريا بخير. بدنا اليوم نحكي عن الشيخوخة هالمرحلة. يعني بتذكر أنا أنه كل ما نسأل حدا أنه أنت على شو ندمت بحياتك، شو الشيء اللي عملته وندمت فيه، فهو بيقول أنا ندمت على الشيء اللي ما عملته. هاي المرحلة اللي أحياناً كتير منوصل متأخرين، منقول يا ريت نعملنا هيك ويا ريت نعملنا هيك. فاليوم نحن بدنا نعطي نصايح ونقول ما نوصل لهي المرحلة، وإذا وصلنا لها فما نندم على شيء فعلاً فاتنا. شو بدنا نحكي عن الشيخوخة؟ يسعد أوقاتك. وبدي أنا أول شيء أحكي عن الكلمة اللي قلتيها أنه نحن عشو منندم. دائما الندم نحن بعقلنا يعني مرافق لكلمة شو عملنا وندمنا عليه. مثل ما قلتي أنا بضم صوتي لصوتك، نحن منندم عشي ما عملناه مش عشي عملناه. دائما الإنسان الناجح والمتصالح مع ذاته ما بيندم عشي عمله، لأن أبسط الإيمان أن نقليته من مرحلة لمرحلة. لنفترض أمنا بأي فعل خاطئ بحق أنفسنا أو حق غيرنا نقدر نصلحه، نقلنا من مرحلة لمرحلة على القليل رقانا أو حسسنا أنه نحن أخطأنا. أما فعلا الندم الحقيقي على شيء ما عملناه. اليوم موضوعنا بسيط وهادئ، والحقيقة أنا بقولك رابعة موضوع ما حضرته بالطريقة اللي بحضر فيها بقية المواضيع، لأنه هو محاكاة، رح تكون يعني رح يكون سرد بسيط. وأنا اخترت هالموضوع، أنت يمكن تفاجأتي لما سألتيني عن شو بدك تحكي، قلت لك أنا بدي أحكي عن موضوع الشيخوخة ومعنى الشيخوخة والتركيز تحديدا والحلقة اليوم للصبايا وللشباب، للسيدات وللرجال. دائما بتكون موجهة لكل الفئات العمرية ولكل الأشخاص. اليوم تحديدا رح تكون موجهة لكل هالفئات، لأن هيدي التسمية عم تكون حتى فيني قلك لفئة الشباب موجهتها. الشباب يعني لعمر الشباب أكثر من العمر الكبير، بسبب أنه الشيخوخة أنا برأيي المتواضع هي حالي وليست لمرحلة زمنية ولا مرحلة عمرية. مثلا رابعة رح نبدأ حديثنا بموضوع أنه عندك الباحثة اللي حملت جائزة النوبل إليزابيث بلاكبورن، الكل في يبحث بالنت عن هالاسم الرائع لصاحبة الأيادي البيضاء بالبحث عن موضوع وفك شفرة الشيخوخة بكتاب العظيم. الكاتبة إليزابيث بلاكبورن مع أخصائية علم النفس إليسا إيبل، هدول الثنائي الرائع عملوا كتاب سموه فك شفرة الشيخوخة. أنا إذا بدي أحكي عن الكتاب ما بعطيه حقه إذا بقعد بحكيه يوم كامل، لسبب أنا بقرأ بطريقة والكل بقرأ بطريقة. أنا تختلف القراءة من شخص لآخر أكيد، بس أنا كأخصائية تجميل وأخصائية بشرة وست اختصيت بإني أنا اهتم بموضوع الحالة الفكرية والنفسية والجسدية للست أو للصبية، همني بالكتاب فكرة وحدي إنه هي قالت فكرة كتير مهمة وكتير بسيطة. الشيخوخة أنا بحطها لبشرتي أو لعمري أو لجسدي أو لفكري، أنت اختاري وحدة منهم شو بتتمني شيخ فيكي بتقولي ولا وحدة منهم. بس أنا اللي بدي أحكي هلأ ببساطة ودون تعقيد نحن كيف منصير بمرحلة الشيخوخة ونحن في عز الشباب، ونحن كيف منكون بمرحلة الشباب ونحن في عز الشيخوخة الفكرية أو يعني السنية بالسن والعمر اللي انحطت وانفرضت على أنه كل إنسان يسجل عمره ويقول أنا عمري كذا. أنا مثلا كحدا يعني حدا بفكر كإنساني بفكر بقول أنا مين حط العمر، مين قال أني سجل لحظة ولادة بنتي أو ابني، ولما هو بيوصل لعمر معين يقول أنا وصلت لهالعمر لازم يصير معي ضغط، لازم يصير معي سكري. أنا ما عم يحضر حاله سلفاً لهالمرحلة، وللأسف عم تكون سلبية أحياناً. قيدونا ضمن العلم المكتسب قيدونا بأنه بالعمر الفلاني بيصير معنا كذا، وبالعمر الفلاني لازم نبلش نصور نعمل برافو أنت معي وهيك بكون عم نحضر لها. نحن هيدا يعني من ولادة الإنسان أو من ولادة الصبية أو الطفلة، أنا من بنتي بعرف أنه ماما ما بدي يصير بهيدا العمر. بنتي عمرها 10 سنين، يعني كتير بكير أنها تفكر أنه هي كيف رح يكون شكلها بالثلاثين أو بالأربعين. أنا هيدا فيني قلك رابعة، بنتي نايا هي اللي خلتني أنا أعمل هالحلقة البحث هيدي بسبب سؤال طرحته على أمه. قالت لي ماما أنا كيف رح يكون شكلي بعمر الثلاثين، وأنا كيف رح تكون أدائي بعمر الخمسة وثلاثين، وأنا كيف رح يكون. وأنا طلعت فكرت طفلي بهالعمر يفترض تقلي ماما أنا شو بكون أنجزت بالثلاثين، ماما أنا وين بكون سافرت بالثلاثين، شو الدول اللي زرتها، ماما أنا شو العلوم اللي بكون خلصتها، وشو السفيني اكتسب، شو اكتسبت وشو السفيني اكتسب. سؤال هالطفلة البريئة عمل لي حافز لأعمل هالحلقة البسيطة، وصدقا من دون تحضيرات رح نحكي بسرد بسيط وهادئ. أكيد رح نفوتها بالسرد ونفوتها بالتفاصيل، ولكن بعد الفاصل. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى باين في عنينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب. الواحد يضل حاسس انه مهما كبر بيبقى صغيرة. مدام ندى بتشاركيني الرأي انه اليوم بنشوف الصبايا او السيدات بالتحديد، يعني هاي القصة اللي ما بعرف ليش عاملي مشكلة، انه انا اذا بدي اسألك اسأل صبية قدي عمرها، انه لازم يكون في غش بالقصة، اصغر سنة اصغر سنتين. انا هون بوجه الملامي لاثنين لشخصين اللي هن بوجه الملامي بسن العزوبية او بفترة العزوبية، بوجه الملامي للأهل، وبفترة الزواج بوجه الملامي للزوج. أول شيء الأنثى هيك التركيبة صارت، أنه لما بتكون هي صبية عزباء بتكون تركيزها على أمها شو بتحكي، على أمها، أو باللاوعي على أبوها كيف بيشوف أمها. لما الصبية وعت على أنه أم بتخبي عمرها أو بتخاف من عمرها، بتصير تعمل أوتوماتيكياً باللاشعور تبعها، بتصير هي أنه هيدا من الأشياء المحرمة. مثلاً لما بتكون قاعدة بدون ما تنتبه بتسمع جارتها عم تقلها لأمها شو صار عمرك، أنه أم صرت بال 37 يعني طالعة أو طالعة وارتكيب باللاشعور هي عم. لما هاي فترة العزوبية، بفترة الزواج لما بتشوف هون بوجه أنا لأول مرة على الهواء، بقول له أيها الزوج أو أيها الحبيب أو أيها الصديق أو أيها الرفيق، بشو ما كانت التسمية للذكر الموجود والرجل الموجود بحياة الأنثى، انظر إلى أنها أنثى وليست صاحبة عمر معين. لما أنت حطيتها بعمر معين أطرتها، وهيدا الإطار خفف من الرحيق الممكن ينبعث منها، وكأنك حجمت أنت من إبداعاتها. وللتذكرة والتذكر، وذكر إن نفعت الذكرى، أنت نفس الشيء رح تكبر، وأنت نفس الشيء ممكن تنحط بنفس الإطار، وأنت نفس الشيء ممكن تعيش نفس هيدي المرحلة. بيفرق الرجل عن المرأة أنه المرأة شديدة الغوى بنفسها، وهيدا جمالها، شديدة التعلق بشكلها وهيدا جمالها، لأن هي مش حدا خشن، مش حدا ناعم جدا، حدا هش ورقيق جدا مثل كاسة الكريستال. كل ما كانت أرق وأنعم كانت أثمن وبلورت أكثر وبلورت، وكان الـ يعني النقر عليها بيعطي المعزوفة الأثمن والأجمل واللي بتفوت على القلب هيدي الأنثى، ولذلك حقها هي كتير تخاف على الحامل اللي حملها بإيديه. الشد بتكسرها واللين بيعطيها تبئيس وتشويش، لذلك لازم يكون في تحكم. هيدي هي الأنثى وهيدا هو الرجل. الخوف من العمر هو وهم، هو شيء لازم نحط له حد، وبنبدأ نحن فورا بشوية نصايح بسيطة وشوية انه تعريف انت يا هالأنثى او يا هالرجل لما بدك تخافي من الشيخوخة. ابدأي بما يلي، خافي على ما يلي. نحن تعودنا رابعة كلمة شيخوخة مرتبطة بالشكل. دائما وأبدا لما عم نخاف من الشيخوخة عم نخاف من تجاعيد، عم نخاف الرجال عم يخافوا من صلع، عم نخاف من لون أسنان أصفر أو التعري تبعت اللثة، كل ما هو مظهر خارجي طبعا. يعني إذا بدنا نعد من عد مظاهر كتير، بديت أنا بالمظاهر دائما واضحة للعين مباشرة، اللي هي الأنبل ما نملك اللي هو الرأس والوجه. أنا لما بدي أنا ارتكز على هالموضوع، أوكي أنا حلو هالشي، بما أني أنا خايفة على هالموضوع أنه ينتزع. شوفي رابعة، بدي أحكي كتير كيمياء بسيطة مرتبطة من شيخوخة الخارج للداخل. لما أنا خايفة على هالقشرة الخارجية اللي اسمها جلد إنها تشيخ، أنا عم بعمل عادات بتخليها تشيخ، اللي هي أول عادة من العادات الجاية أحكي عنها اليوم هي السهر والنوم المتأخر جدا. وإذا صار النوم المبكر عم يكون نحن كلاتنا، بسأل أنا أي صبية عندي بالسنتر أي ساعة بتنامي، بتقلي لا تمام بنام بكير، بنام بالتناش. أنا صار البكير 12، هي موضة العصر إني أنا أسهر قد ما فيي للصبح لحتى يطلع الضوء. بعرف إني أنا هلأ عم بحكي عن هالموضوع وكأني ما حدا يزعل مننا، بدنا ننصح. أكيد أنا كأني عم بحكي عن الحنطور بموسم المرسيدس، وكأني عم بحكي عن العربية بغير زمان بموسم يعني. الكاديلاك، ولكن الرجوع هو العودة للأصالة وللبدء اللي هي جسم الإنسان وبيولوجية الإنسان. رابعة، كلنا بنعرف أنه النوم المبكر أو إذا قدرنا نعمل نغير قيلولتنا، لنفترض أنا ما بقدر نام بكير طبيعة حياتي، لنفترض في زوجات أزواجهم ممكن يكونوا عم يسمعونا يقولوا لي طب أنا زوجي بيرجع من عمله بالعشرة بالليل بالإيداعش بالليل بالتناش بالليل. طيب يا ست الصبايا ويا ست الكل، قيلولتك اللي عم تعمليها بالأربعة ونص خمسة أو بالثلاثة ونص أربعة غير الوقت اللي هو عز النشاط اللي لازم يكون في الجسم، أو شوفي الساعة البيولوجية للجسم لو نحن نتركها على حالة بتنظمنا وبتنيمنا. هو كل شيء بالكون منظم لو ولكن نحن الأعمال والتدخلات يعني العولمي وطبيعة الأعمال غيرت بكتير، بس رب العالمين عطى فسحة حتى بهالأمور. الصبي اللي قيلولتها أو الست اللي قيلولتها بالتنتين ونص وثلاثة ومضطرة هي إنها تسهر للإيداعش تنتظر زوجها، فيها تنام على مغيب الشمس. فترة مغيب الشمس تكون محضرة حالها هي وأطفالها. الطفل لما بينام بهالوقت ما فيه عاقبك، ما فيه يقلك نيمتيني بكير عوديه على مغيب الشمس. رابعة، في غدة اسمها الغدة الصنوبرية أكيد الكل بيعرفوها، تعمل في الظلام حصرا وبتوقف عملها أو كتير بيخف في النور. غدة الصنوبرية هي اللي بتفرز هرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين إذا بدنا نقول شو هو، هو هرمون كل شيء يختص بالسعادة وبالجمال وبالهدوء وبالرواء. كل صفاتنا الحميدة بيفرزها يعني بيرتكز على توازن هرمون أو توزع هرمون الميلاتونين بجسمنا. الغدة الصنوبرية ما عندها ساعة رولكس بإيدها تتعرف أنه بالتوقيت الشتوي ما عندها أنه ساعة أنه بدي نام هي خمسة غابت الشمس، هي أوتوماتيكية بتشتغل هي بالوقت بالظلام. صح بالظلام نزلت الشمس، ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا الليلة سباتة، أوتوماتيكيا بلشت تفرز. لما أنا بكون خمسة وستة بيعز العمل، اللي عنده عمل بهالوقت أوكي يرجع على البيت يعطي قيلولة حوالي الساعة. تصوري رحمة ربنا أنه لحد الساعة أو الساعتين إذا اشتغلت صح الغدة الصنوبرية بتفرز هيدا الهرمون. هون بنبدأ أنا أنه من الخارج للداخل. لما شاخت البشرة عندي، شاخت هالقشرة اللي اسمها جلد، سميتها قشرة لأن لنفترض إذا بدي أشوف الأمر بطريقة يعني مثل الفن يعني وكأني أنا الفن المجرد، جلدي عم يحمي أحاسيسي، عم يحمي داخلي، عم يحمي مظهري الجواني، هذا الجدار المناعي الأول، الأول يعني يفصل داخلي عن الخارج. وحقيقيا لما أنا شاخل جلد صارت أحاسيسي لحد ما اللي هي تحت الجلد لنفترض هي الإحساس أو النهايات العصبية مرتبطة حتى بالأحاسيس الروحية أو الأحاسيس الوجدانية. صاحبة الجلد يعني هاي دراسة عملت أنه صاحبة الجلد المترهل جدا أو الشايخ جدا أو الناشف والمشقق واللي بيصير عندها الصدفية صاحبة نفسية شبه محطمة، صاحبة نفسية شبه مدمرة وحزن عميق. نحن باختصاصنا دايما لما بيجيني أو بيجيني حدا عنده مرض البهاق أو الصدفية أو بيكون سببها شدة نفسية شديدة مرق فيها أو ما زال عم يمرق فيها، ولكن كبرياء الإنسان أو تعودنا على أنه نخفي مشاعرنا أنه يعبر عم تتخبى تحتها. هيدي من العادات اللي حكينا عنها أنه بتتمنى أنه نبدأ فيها صح، اللي هي النوم المبكر أو أنه نعود تصير قيلولتنا بهيدا الوقت، نترك الوقت لهالغدة الرحمانية تشتغل صح لحتى نحن يعني ناخد ثمرة الشيء اللي ربنا حطه فينا وببلاش يعني موجودة، اللي هي الأنتي أوكسيدان للبشرة، اللي هي اللي بتعطيك الريلاكس، اللي هي بتعطيك حتى الفيتامينات الصح اللي بتنشط النظر الصح، بتحمي من الأمراض، بتحمي حتى من مرض الزرق العيني وإلى آخره. شوفي كترة هلأ أمراض الزرق العيني اللي هي من إلا المرض العين الزرقاء وإلى آخره، كلها بسبب هالأنوار وهالأضواء. قد ما فينا نخفف الأنوار مساء، قد ما فينا نشعل الأضوية اللي بتعكس بالسقف أو بتضرب بأماكن مش بعينينا. وحكيت بالحلقة الماضية عن جهاز التليفون أثناء ما يكون قريب علينا وقت النوم، هاي إحدى العادات يعني هاي بدنا نرجع تذكري فيها لأنه اليوم صبايا إذا بتلاحظي أو حتى شباب كمان بنرجع بنقوله ما تزعلوا مننا كرمالكم، نحن أكيد مش رح يزعلوا، أنا واثقة يعني سعيدين بتشوفي التليفون يعني هيدا الصديق العزيز اللي أيوة. أنا ما بقدر أعيش بلا اللي أنا لازم يعني حتى صرنا منلاحظ عم نمشي بالشارع صبية أو الشابة عم يشتغل على الواتساب أو أي برنامج على الموبايل، وبهيدا الوقت هو عم يقطع الشارع، صار السائق الميكروباص هو اللي بده ينتبه يعني هالقد وصلنا لشي خاطئ. صحيح، وهوني أنا برجع بقولك هيدا حديث بحثه طويل والكل بيعرفه، حتى الشخص اللي عم يسمعنا هلأ أي شخص بيعرف أنه هو عم يوقع بهالخطأ. بس شو بتصير نحن، شو الكلمة الشائعة عنا رابعة؟ وقفت علي، الكل بيقول وقفت، حتى بيقول وقفت على مرة على هاي أنه قد ما عنا عادات خاطئة. تعي نجرب، قول لهم تعوا نجرب كلنا، نبدأ من أول عادة صحيحة وشوفي ربنا بيساعد يعني جسمنا روحنا عاداتنا، لأن دائما نحن مع أنه الصح بيغلب، دائما نبدأ بالعادة الصح ما منشوف حالنا غير تشفرنا تعودنا من أول نمشي جديد. على الطريق الصح. العادة الثانية أو من العادات الخاطئة اللي هلأ في عادات، أنا جايبة شوية عادات خاطئة اللي بتسرع بشيخوخة الجلد. أنا حكيت هلأ الأمر الأول اللي كان هو روحاني على جمالي على أنه خليط، رح أحكي هلأ افرز الأمر شوي ونضل على موضوع الجمال، نفوت بالتفاصيل ونصنف الجمال الصحي، الجمال المنظور، الجمال الموجود على قدام عيوننا. بنبدأ بالعادات الخاطئة. أول عادة اللي كتير عم يقوموا فيها بنات هي النوم بالميك اب، عادة بسيطة كتير، وإنه أوكي هي ساعتين أو أنا سهرت لوجه الصبح وقفت على هالساعتين، ما عاد اللي مروي أو هي هالساعتين، أي أوكي هي هالساعتين لسبب، بهالساعتين البشرة عم تحاول جاهدة إن ترمم ما أنت سهرتي فيه وما أنت قمتي فيه من عادات خاطئة أثناء السهر، كوني صعبتي المهمة عليا، لأن أكيد هالسهرة كانت مرافقة أو لمشروب أو لألكول أو كحول أو لكانت لأرجيلة أو لأي أو لأكل يعني أفراد في يعني عشاء، كل هدول عم يرهقوا جلدك وجهازك المناعي. هالساعتين النوم ليش نحن بنقول نلبس ثياب فضفاضة أثناء النوم، نلبس ثياب قطنية أو ألوان الفاتحة، يعني خلينا نقول إن نريح جسدنا بالكامل كبشرة وكجسد، نعطيه المجال إنه يرتاح، مش بس نريحه الراحة، مش بس إني أنا ريحه اللي ارتاح، بدي أعطيه هالمجال. العادات الخاطئة الثانية اللي عم تصير وبشدة الأكل المتأخر. الأكل المتأخر هو إرهاق شديد للجهاز المناعي، للجهاز الهضمي، للغدد الصم. لما هالغدد اللي هي إجا وقت النوم وإجا وقت الراحة نزلت هالوجبة، شو من كان نوع الوجبة إلا أكلات معينة، بدها تبلش تفرز هون السكر وهون الدهن وهون الملح وهون البروتين. رجعت هالغدة المرهوقة أوريدي كل نهار اشتغلت هالجهاز الهضمي بدل ما يكون ساكن وهادئ. هالكلية اللي هي لازم تهدأ شوي بالليل وتسكن، فقط عضو نبيل واحد مسموح انه يشتغل اثناء النوم اللي هو القلب. القلب يبقى يدق، القلب رح يبقى يدق ان شاء الله، ويضخ الدم، ويضخ الدم ويضخ المشاعر الايجابية حتى بوقت النوم. تأكدي نحن ونايمين القلب بيكون عم يصلح كل الاخطاء اللي قمنا فيها اثناء النهار. بس هون بدنا نساعد هيدا القلب، انه نحن قبل ما ننام ما نفكر بالمشاكل، نفكر بالشيء الحلو، نفكر بالتسامح والمحبه الحقيقيه. حلو كتير هيدا الكلام، انا بضم صوتي لصوتك. انا بحاول قبل النوم غذي روحي مش غذي بطني او غذي جسدي. اجل التفكير لما في ثاني نهار، ناجل التفكير او ناجل اي شيء سلبي او نعدمه بالمره، لان صدق مثل ما من في كل يوم منولد، كل لحظه نحن منولد ولاده جديده. هيدا الشيء. الشيء الثالث اللي أنا بدي كمان أقوله، هلأ كموسم الشتاء، أنا قلته المرة الماضية برجع وبقول، عم شوف أنا عندي بالسنتر أخطاء كتير، التقشير والمبالغة بالتقشير أثناء فصل الشتاء. اللي ما عنده حاجة للتقشير ما تقرب عليه، ما في داعي تعمله يا صبايا. ممكن يعمل سكراب خفيف بالبيت، تقشير خفيف حكيت عنه أنا كتير بالسكر وبالزيت أو بالكافيين، بالبودرة البن يعني اللي عملنا منه القهوة، تفل القهوة مع شوية ملح أو مع شوية سكر. هلأ هون بس بقى بدك تقلي لهم ترجعي تذكري الصبايا، لأنه أحيانا بيكون الواحد ما عم يسمع أو لحق المعلومة بنهايتها وهون بيطبقها خطأ. فخلينا نقول أنه هالتفاصيل الصغيرة، التفاصيل الصغيرة، البشرة الحساسة فيها تستخدم الزيت مع السكر بس بنعومة. البشرة الأكثر خشونة السكر مع الحامض، مع الليمون الحامض. البشرة الناعمة، بشرة الوجه، بشرة الرقبة، تستخدم تفل القهوة لحاله، هو مادة مقشرة. وحتى فيها إذا بتنتبهي بيصير لما أنت بتعملي فيه الإكسفوليشن بيصير نوع من الدهن على رؤوس الصبية، حتى على الوجه بعد الغسيل، مادة دهنية بعد الغسيل. لذلك بعده يستحب فورا الماسك القابض للمسام والمنظف، حكينا عنه قبل، كنا عملنا توازن، توازن ماسك الرمان، وبيكون كتير شيء حلو. كمان رابعة اللي كمان عم نوقع فيه والعم يوقعوا فيه الكل، انه نحن هلأ فترة شتوية ما في داعي للواقي الشمسي. مثلا انا هلأ جاي من البيت، الطقس برا معتدل وفي غيوم غائم جزئيا، بس في اشعة، في اشعة على البشرة تحديدا اللي عم تقشر بشرتها، اللي عم تعمل تقشير. لازم تراعي، لازم تراعي هالموضوع وتحط الواقي الشمس المناسب لبشرتها. طب في شيء بس نحكي عنه، ذكرتي انه لازم هدول التفاصيل الصغيره، تفل القهوه او الزيت والسكر، من قد ايه لقد ايه نعملها فينا بالاسبوع؟ هلا المدي، لقلك المدي دائمه، المدي على بشرتها في حوالي دقيقه لدقيقتين، في حوالي دقيقه، وتترك المدي على بشرتها 5 دقائق لحتى شو بنسميها البشرة تتفاعل معها، وكأنها تفاعلت ونقعت، بصير بتحلحل أكتر الأوساخ بطريقة أنه هالجلد اللي كان متصلب وناشف بصير فيه رطوبة، بصير كشطه أسهل والخلايا بصير زوالة أسهل. أو الحركة كمان، الحركة دائما دائرية مثل ما حكينا، وبلطف وبلطف. ما هي بشرتك بالنهاية، ممكن في أماكن بالجسم بتتحمل القسوة أكتر أو بتتحمل أنك تكوني عنيفة مع أكتر، تحديدا المنطقة الوحشية من القدمين أو من الفخذ أو الكتاف أو الظهر، ممكن يكون في أسوي أكتر بطريقة الفرك يعني. أكيد رح نتابع معك بالعادات الخاطئة والعادات الصحيحة اللي رح تخلينا نأخر الشيخوخة، ولكن بعد الفاصل. أنت حلوة، أنت حلوة، ودي أحلى منها كلمة، أنت في عيني بصراحة، والله آية في الجمال، والله آية في الجمال. انت حلوة، انت حلوة، ودي أحلى من هاكلمة انت في عيني الصراحة والله آية في الجمال والله آية في الجمال انت حلوة انت حلوة ودي أحلى من هاكلمة انت في عيني الصراحة والله آية في الجمال والله آية انت في عيني جميلة وانت في قلبي أصيلة وانت قصة ألف ليلة وانت قصة ألف ليلة من حكايات الخيال انت في عيني جميلة وانت في كل انت جميلة فعلا وهي دايما بعين الآخرين جميلة دايما بسبب عطاء بسبب حنان المحب بسبب قدرتها على التسامح. الشيخوخة اليوم هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه لازم نكون حذرين من شيخوخة القلب والروح أكيد. والنفس قبل أكيد. شيخوخة البدن صحيح. كمان هون في شيء مثلا رابعة حاولنا شيء مرة نسأل أنفسنا الشيخوخة شو هي فينا إن كان إلنا أو إن كان عم وجه أنا هالكلام لشريحة بتعد نفسها ضمن فئة الشيخوخة إن كانوا أمهات أو سيدات بقدم لهم أنا هلأ على الهوى بوسي كبيرة على جبينهم بوسي على أياديهم اللي شوي متعجة بوسي على هالبقع البنية اللي هني عم يفكروها إنه هي يدلي بلشت ولكن العلامات. هي حكاية عمر بتجاربه أنا وتفاصيله من قلبي من روحي بقدم لهم بوسي بقدم لهم ضمي بقدم لهم دعوة صادقة إنه يشوفوا دايما شوفوا شبابكم بأعمالكم وبأولادكم بتصرفاتكم. ما في شيء اسمه شيخوخة بدن، في شيء اسمه شيخوخة إنسان. سألنا نفسنا شي مرة هل هي شيخوخة أنثى أم شيخوخة إنساني، هل هي شيخوخة رجل أم شيخوخة إنسان. هل لنفترض صاحب عمل معين نجار حداد دكتور يعني دون ذكر أسامي مذيعة خبير التجميل، هل هي شيخوخة هالأنثى أم هي شيخوخة الإنسان اللي فيه؟ هيدا السؤال. ليش نحن دايما عم نبحث عن القشور؟ القشرة أكيد هي غلاف جيد للداخل لللب، ولكن اللب الجيد ما بيخاف من زوال القشرة لأن رح يبين ألماس رح يبين أجمل جوهر أجمل. ليش نحن منقول لكن ليش موجودة هالقشرة مطال الجوهر أجمل؟ هون حكمة من رب العالمين، الحكمة إنه يتخبى هالجوهر لوقت ما لسن ما. لكل سيدة التجاعيد والطعجات بلشت على جبينها حول عيونها على إيديها تحديدا، الإيدان بتعني لي كتير بالسيدات جدا. لكل سيدة صار نقط البنية بلشت على إيدها بقلا طوبة هنيئا بلشت القشرة الخارجية تروح ليطلع جوهرك، انبسطي بأنه معدنك طلع. مش معناتها أنا اللي عم تحكي بالنهاية، أنا كندى مرعي خبيرة تجميل خبيرة تغذية خبيرة بشرة من اللي بتحكي ليل نهار عن الترطيب وعن وعن وعن، بس في شيء اسمه عمر وفي شيء اسمه زمن بده يغلب، في شيء نحترمه ومنحبه ومنقدر شو يعني أني أنا أزيلت هالقشرة. إجا وقت الجوهر، في وقت للقشور وفي وقت للجوهر. بنشبه رابعة الأنثى الصحيحة بتشبه ورقة الشجر اللي على غصنها اللي على أمها اللي عم تتلوى وتتباهى تحت أشعة الشمس شايفي حالة. ليش؟ لأنها ملتصقة بالغصن والغصن ملتصق بالجزع والجزع ملتصق بالجذر، معناتها هي عملية تبادلية. كل شيء ونحن ملتصقين صح بالأرض وبالتربة وبالجزع نحن متباهيين وجميلين. لما نحن ننفصل عن كل هالقيم، أنا عم بعمل إسقاطات نفسية وروحية أكيد الكل فاهمة، لما أنا ببعد عن هالجوهر فورا الورقة الشجر تصاب بالاصفرار والهشاشة وبالتالي بالزوال. هيدي هي الأنثى الصح أو الإنسان الصح، كل شيء هو ملتصق بالعادة الصحيحة والعادة يعني وبالجزع وبال ما بينخاف عليه، بيبقى مشيان على الطريق الصح، هو قوي وهو حدا صحي وشاب إلى ما لا نهاية. حلو كتير. شو كمان ممكن نقول؟ فينا نقول بنرجع بقى، بنرجع نحنا مثل ما بيقولوا على طول عم نطلع برا شوي الموضوع العميق، بندخل فيه بعم ونرجع للقشريات اللي هلأ نحنا موسم القشر، موسم الجلد، موسم الجمال، موسم الشعر. بقول يا صبايا هلأ المظهر الصحي هو بشرة جيدة، بشرة مشدودة رطبة، عيون براقة سبب الأكل الصحيح المتوازن. خففوا كافيين، خلوا اللي بيدخل على البطون أول النهار مواد سلسي بتشبهكم شوي. ممكن الرجل يقدر يتحمل كمية كافيين ضخمة تدخل على معدته أو على بدنه، لأنه تركيبته الكيميائية كلها مختلفة. خلي الصبايا يبدو نهارهم بشيء ألطف من هالموضوع، خففي عصبية، خففي يعني تفكير سلبي، ننتبه شو عم نحكي قبل ما ننتبه شو عم نسمع. دايما نحن رابعة بتشوفي الحالة النفسية بتأثر على السيدة، وخصوصا قبل فترة معينة من الشهر، فترة الدورة الشهرية اللي كلنا بنعرف بتعمل اضطرابات هرمونية بسيطة، فبتتأثر النفسية بتتأثر النفسية. نتذكر انه انا مش عطول بتشوفي نحن اللي كتير بيقوى عنا حاسة السمع، شو سمعت وشو زعجني. يا ريت نقوي عنا حاسة يعني النطق، شو حكيت وشو زعج الآخرين، لأنه معظم الناس قبل ما يناموا بيتذكروا شو سمعوا. يا ريت نتذكر شو حكينا، لازم نفكر قبل ما نحكي برأيي، قبل ما نغلط أبدا، نقدر نكون على عفويتنا. هيدا الجمال، هيدا الجمال ببساطة صار متاح كل شيء من طريقة الملبس الجميل، الألوان المتناغمة، دائما يكون في تناغم. لا تنسي يا صبي الاكسسوار، لا تنسي الحلق، وهو رابع انت بتعرفي على حلقتي الأزلية بالحلق، لا تنسي عطرك، لا تنسي تسريحة شعرك، يعني ما تخلي شيء ياخدك. دائما تذكري انت عم تعملي هالاشياء إلك، أنوثتك إلك قبل ما تكون للآخرين. لما انت مقتنعة هالقد بما تملكين بتقدري تقنعي الآخرين فيه. إذا أنت مهزوزة، بحب حالي أولاً واشتغل على الداخل، اشتغل على الداخل. بنرجع للعادات الخاطئة اللي هلأ أنا مرقت كم عادي منهم، شرب القهوة الشديد على الريق، عادي كتير شديدة عم شوفها، التدخين على الريق. شو يعني على الريق؟ على الريق يعني أول ما دخل في البدن، يعني ما معقول أول ما بتفيق الست بتشعل سيجارة، هالكمية من الدخان فاتت على حنجرتها. بعد فترة من يعني إعادة الترميم، الخلايا بالجسم عم تشتغل والأعضاء أيوة. بطريقة منتظمة جدا ومتكاملة، فأنا بكون مريحة هالبقت ومخلاها تشتغل، برجع فوت شيء عليها فورا يعني على وكأني أنا على فستان أبيض مسكت قطعة شحوار وخدشته. لا خليش، لنفترض نحن مضطرين نشرب الكافيين أو الدخان، يكون بالتدريج نغلف الشيء قليل يعني او بكميات قليله، او بعد ما بكون انا اعطيت الجسم حقه من شرب الماء على الريق. مثلا السكنجين، المشروب السحري اللي حكيت عنه هديك المره، برجع بذكر فيه كونه هلا بموسم الشتي جدا ظريف ومقبول. هو عباره عن كبايه ماء دافئ، هلا بهيدا الفتره ميال للسخونه، مع ملعقة عسل كبيرة، مع ملعقة خل التفاح كبيرة، بنحطه وبنمزجه لحتى يصير تجانس، بعدين بنشربه على الريق. رابعة عاجزة تتخيلي قديش بيعطوا نشاط للجسم، قديه بيعملوا تنظيف للمصران وللأمعاء وتنشيط للخلايا، حتى الغدد الكظرية بتشتغل صح. ونحن دايما بنعرف الكورتيزون غدي صباحية لحد ما بتفرز الكورتيزون. ليش الصبح النشاط؟ لأنه غدة الكورتيزون، الغدة الكظرية عم تشتغل صح. السكنجين من الشراب بيساعد على هالموضوع، حتى بيساعد على حرق الدهون السليم. يعني مش معناتها اللي عندها نحافة ما فيها تاخده أبدا، ما بيحرق الدهون. يعني كل ما هو زائد وغير زائد مفيد، زائد وغير مفيد، خصوصا منطقة الحزام يعني عند الرجل أو المرأة، الغير مستحب إن كانت الصبية نحيلة أو تخيني، ما بترضى، ما بتحب، غير محببة منطقة الدهون بمنطقة الحزام. بنرجع للعادات السيئة، الفطور بوقت متأخر جدا، لو لأنه اللي بده ينام 3-4 الصبح ويفيق 12 وحدة الظهر بده يفطر بهالوقت. لا هلا عم يصير إسا حتى لو عم يفيقوا بكير بسبب العمل، والست أو الصبية عم ترضى أن تقعد على المراية حوالي ساعة كاملة تتزبط الميك اب وتحط الماسكارا صح وتعمل الفير لشعرها، ولا أن تعطي حالة 5 دقائق من أن تفطر فطور صحيح، اللي هي لو بتمارس هالعادة بشكل صح شهر واحد بتشوف أنها رح تستغنى عن هالقصص كلياتها وتفيق نشيطة وطبيعية وتترك هالقشور. هيدي القشور اللي ما قلها طعمي. أنا مع أنه الصبية بدها تروح على دوامها تكون بأناقتها بكامل يعني هندامة والشكل السليم والصحي والمحبب، أما المبالغة بتصير عم تاخد من وقت الأشياء الصح اللي هي كان فطورة أو شوية تمارين يوغا أو تمارين الوجه اللي حكيت عنها قبل هلأ. حلو كتير. عادات أكيد لازم فعلا يعني نعمل بقاية منها. شوفي هي بسيطة يعني ما حكينا شيء مبعد أو شيء صعب إنه ينفهم الثاني ضمن الإطار اليومي، ما طلعنا أبدا على عادات صعبة، لساتنا بالسليم مثل ما بيقولوا بالعامي. رح نتابع معك كمان ولكن بعد الفاصل. شوفي الناس الحلوة الزوق رشوا الهواء علينا من فوق، شوفي الناس الحلوة الزوق رشوا الهواء علينا من فوق، بيحبونا بيحبونا لما شافوا دايما منسمع مقولة، قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، كمان قل لي ماذا تأكل وتشرب أقول لك أو شكل الجسم دايما بيوحي أنه هذا الشخص شو عاداته الغذائية. أكيد هي منعكس الجسم والوجه والعيون منعكس عن عاداتنا الصحية أو عادتنا اليومية. شوفي رابعة، صارت أكثر من مرة أنه أنا مجرد أني شوف الست أو الصبية إلا أنتي حدا أو بيحب الدهون أو بيحب اللحم الحمراء أو إلى آخره. طب خلينا نعطي شوية علامات يعني. رح نعطي شوية علامات واللي عم يسمعونا رح يعرفوا إنه هيدا الكلام موجه إلهم. رح نبدأ بالعلة الدائمة والأزلية عند الصبايا اللي بيحبوا أكل الحلو. الحلو كلنا بنحب الحلو. وين منلاقي الحلو؟ الحلو حسب شو الحلو. هلأ فينا في صبايا يعني بيحبوا الشوكولا، أنا واحدة منهم كتير بحب الشوكولا أكيد، وكتير بنتبه كيف باكل الشوكولا، ولما بدي أكل الشوكولا بحاول أكيد أني أتوجه دائما للشوكولا السوداء البيور اللي هي مليانة مادة الميلاتونين، لأن هرمون الميلاتونين ممكن يتواجد بالأكل الطبيعي. هون رح نحكي عنه، مثلا الميلاتونين بتواجد بالموز، لذلك كان في معتقد خاطئ أنه الموز هو فطور. الموز هو عشاء وليس فطور، يؤكل مساء بسبب وجود المغنيسيوم والميلاتونين بشد فيه والبوتاسيوم، هدول كلهم مرخيات ومهدئات. وهو من الفواكه اللي رائحتها طيبة. لما أنا بختم نهاري أو بسكر معدتي بأكل موزي أو تفاحة، أنت تصوري هيدي المادة لو بقت بالصحن فترة 6-7 ساعات رائحتها رح تبقى زكية، لذلك أنا بتبقى بالمعدة فواحة كمان. فواحة بيبقى أني أنا ختمت نهاري بهالأكل اللذيذة وهالطعم اللذيذة، والأهم أنها فرزت هالمادة الجيدة اللي بتساعد على النوم. ولكن هي من الفاكهة اللي بتنبعت مع الأولاد على المدرسة، يعني الآن بدها تطب الحقيقة هي كألياف جيدة ضمن النهار بس ما تكون على الريق. بس هي الفاكهة المسائية دائما وأبدا لأنها مضادة للكآبة، مضادة للأرق، مضادة يعني تعمل عمل الشوكولا تعمل عمل يعني سرب الشوكولا أنه بيرفع فعلا معدل الابتهاج الابتهاج. بنرجع لأنه شو بتاكل أو شو كيف شكلك بقول لك شو بتاكل. الصبايا اللي بيحبوا الحلو، هون أنا بقصد الحلو السلاح، القطريات، المعجنات، صاحبة الشراهة مش المحبة، المحبة دائما فيها اعتدال. بتشوفي عندها منطقة الحزام، منطقة الخواصر كتير، وكأنها بتتحول مع الوقت بتتحول عفطير يعني، وكأنها قطعت توستاي يعني. أنا لو كان الكلام فيه نوع من اللذع أو السخري للصبايا مشان ينتبهوا أكتر، مشان أنه تنتبه على حالة أكيد. أنا التحذير والتنبيه، تحذير وتنبيه بالنهاية، لأني أنا بحبهم، لأني أنا بتمنى لأن بيصير شيلهم رابع أو بدها تضطر للعمل صعب. الجراحي أو للتكسير الشحوم أو للشفط أو للرجيمات القاسية. بس ما بدأ نستغني عنهم هون بقى. شو البديل أو شو الأوقات أو الكمية؟ مرة بالأسبوع أنا عندي مناسبة تعرضت لها هيك مأكولات، أوكي إنه باكلها بكمية مناسبة. هي بالنهاية اسمها تذوق، يعني اسمها إنه أنا ما أنا وجبة لأشبع منها. هيدا شيء. الشيء التاني مثلا الصبايا اللي بياكلوا اللحم الحمراء أو اللي بياكلوا الأكلات، تعرفي أكيد بالأكلات في مذكر وفي مؤنث، وهي إن شاء الله رح يكون في حلقة كاملة مخصصة عن المأكولات الذكورية والأنثوية. أكيد اللحم الحمراء أكيد يعني فرض عين أنه هي من المأكولات الذكورية الصرفة. ويعني اللي بتحب هالشي بتشوفي عندها عرض بالأكتاف كتير شديد يعني، والسماكي بالجلد بمنطقة الكتف وال يعني قفل ايد يعني او الزند، بيكون في صلابه شديده وبيكون في رفع بمنطقه الورك والفخذ. هدول الصبايا والستات بيكونوا لاحمين، بيحبوا اللحم الحمراء تحديدا، وبيحبوا لحد ما المأكولات الذكوريه. حتى المقالي في كتير مأكولات لما بتنقلها بتصير ذكوريه. الذكوريه هي اللي صعب تصريفها بالجسم واللي هي يعني صعب هضمها، عرفتي كيف؟ لأنه من صفة الذكور القسوة، وهون المأكولات هاي قاسي شوي على الست. كمان بتشوفي مثلا البشرات بتطلعي فورا رابعة لما بيكون الحبوب أو المشاكل تحت الشفة السفلية بمنطقة الذقن، لما بيكون كتير في حبوب وسخان دغري بنعرف أنه في خربطة هرمونية. كل ما وسعت الحبوب أوسع على منطقة الخد بنعرف أنه في مشاكل بالمصران الغليظ وبالمعي. اللي عنده حبوب مثلا، في شغلة بتصير عند معظم الصبايا أو الستات أو الشباب، فجأة بتطلع حبة وكبيرة. اللي بيصير معه هالحالة وهو بشرة نقية ما بيكون عنده حبوب وفجأة بتطلع حبة، يعني هي وكأنها ردة فعل من الجسم. هي تذكير أنه أنا إلي فترة باكل نفس الصنف، بيكون الواحد إله فترة بيأكل صنف معين على فترة طويلة، إن كان صحيح هالصنف أو غير صحيح، عادي دفاعية أو تنبيه للجسم أنه أنت كترت هالأسبوع من أو البروتينات أو النشويات أو السكريات أو الدهنيات. هي تنبيه. بنرجع كمان للشكل، مثل ما حكينا اللي عندهم نوع من النحول وبتشوفين لون الوجه أصفر شاحب، هدول كتير أكلهم فقير للمعادن ولل يعني للحديد. كيف بدهم يعودوا؟ بيعودوا بأول معدن وأهم معدن هو العدس، وصاحبات البشرة الشاحبة التوجه الفوري للمأكولات الحمراء والمتوفرة بشدة، وأولها الشوندر أو الشمندر. يعني هون بقى المأكولات الحمراء وليس اللحم الحمراء حتى يميزوا بالسبع. هلأ فينا نحن تتمرق مرة بالأسبوع اللحم الحمراء، بس ما تكون الوجبة اليومية والوجبة الكاملة. اللحمة لما بتنحط على بتتدخل مع الأكل مثل الكبة أو المحاشي بتتدخل بكمية مقبولة، بس أنه مع كذا صنف غذائي صارت كيمياء للأكل صحيحة. أما مرة بالأسبوع مرة بالأسبوعين لما بيصير في باربيكيو عم تاكل مش مشكلة، بس بعدها كتير، أو ما تاكل الصلاية وبشدة لحتى تعدل بجسمها من أنه اللحوم اللي فاتت هالكمية الكبيرة من الأكل الذكوري الفات عمادتها. هون كمان برجع وبقول نحن بموسم الشوندر أو الشمندر، ما بعرف شو التسمية المحلية له، نحن كمان اسمه بلبنان اسمه الحلوي، اللي هو بنعرفك البطاطا الحمراء الشوندر، جدا جدا جيد وجدا غني بالألياف وبالحديد وبالفيتامينات، وبيعطي لون جميل جدا للبشرة حتى في ماسكات كتير منيحة من الشوندر فينا نعملها. بتعطي لون شيء سريع ولا عبارة عن شوندر مسلوق نهرسه مع عسل فقط، يبقى حجر 20 لكل أنواع البشرات، لكل أنواع البشرات. أما إذا دهنية شوي تزد له شوية حامض وتحطه تيعمل قبض بالمساء. حلو، دايما خير الأمور الوسط عندك، ودائما التوازن والاعتدال اللي أكيد. بتنبهي عليه أكيد. هيدا بالعموم إذا بدنا نقول يعني دايما مدام ندى بتحكي عن العودة إلى الأصل، العودة إلى الروح، العودة إلى الداخل، وهذا الشيء اللي فعلا موجود بنملكه بين إيدينا، ما في داعي ندور برا. وأنا هون هلأ بعد هذا الحوار اللي صار أو الدردشي مثل ما بنسميه ومنحبها هيك، بدنا كمان نرجع للكتاب الحكيم اللي كمان ما خلى شيء ولا قاله وذكر كل شيء، فيه ثلاث آيات لعدم السمنة أو المرض، هيك اعتبرتها أنا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعني وكأنه فعلا بالكتاب الحكيم، وعلما أنه كل زمن يختلف عن الآخر، ولكن دائما منتفق على قواعد أساسية تنطبق على كل الأزمنة وعلى كل الأشخاص. شو هو اللي بينطبق على كل الأزمنة وكل الأشخاص؟ رابعة، هو الإنسان أكيد. نحن نفسنا ما تغيرنا، لذلك بضم صوتي لصوتي، كل واشربوا ولا تسرفوا وجعلنا الليلة، يعني هدول كلياتهم من الأزل وإلى أبد الآبدين بيبقوا معنا بجوادتنا وبرحلتنا بالحياة العمرية إن شاء الله اللي بتكون سعيدة بإذن الله. بقول للصبايا، بيقول للشاعر الأخطل الصغير، بيقول في بيت شعر أنا بستعين فيه، بيقول الصبا والجمال ملك يديك، فأي تاج أعز من تاجيك. قد ما أنا حلوة هالمقولة، قد ما أنا فخ ما توقع فيه الصبايا، أني أنا مطال صبية والجمال ملك يدي، فيني أعمل بدية. فكري شوي أنه الصبا والجمال ملك يديك، أنا يعني لو بقدر عدل بالإذن منه بهالشعر، قول أنه أنت اللي بتصنعيهم وبتخليهم ملك يديك بالعادات الصحيحة، وبأنك تشتغلي عليهم تعتبريهم زمن دائم وليس زائل. أكيد. كمان خلص الوقت ودائما نركض ما منلحق. عندك سفرة قريبة إن شاء الله، هيك يا رب تكون هاي السفرة موفقة وتكون بين الحلقتين، يعني ما بدك تطولي علينا. إن شاء الله. السفرة أكيد هي بتخص عملي وبتخص شغلي، تطورنا الدائم وبحثنا الدائم عن المعلومة وعن العمل الصح، يعني بتمنى أني مسؤولية. بقول أنه بتمنى أكون قدمت وعطيت شيء لائق بحجم هالأرواح وهالأسماع اللي عم تسمعنا لهالصبايا ولهالستات. بقول لهم أنا بحبكم كتير، والأهم من هيدا كله كل شيء طلع مني طلع من قلبي ومن روحي. أكيد. ناطرين دايما معك نصايح جديدة ومفيدة. بدنا نشكرك بالختام أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي، والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس، وعلى مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابع يوسف. أيضا الشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت أديب حسن، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادية. إلى اللقاء.